بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن كتاب الطهارة باب مضاجعة الحائض. قال رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام حاون وأنبأنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام واللفظ له قال حدثني أبي أي يحيى قال حدثنا أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حدت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم فدعاني فانضجعت معه في الخميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن نقرأ في المجتبى وهو المختصر قال باب مضاجعة الحائض، يعني أن الحائض ينام معها الإنسان لأنها ليست بنجسة، النجاسة في مكان معين وهي ليست بدنها ليست بنجسة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود. من هو؟ إسماعيل بن إسماعيل بن مسعود. قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث قال عن هشام. عن هشام عن أبيه ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام عن أبيه واللفظ له قال حدثنا أبي هشام بن عبد الله وسنبر قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة بن يحيى هنا الأنصاري بن سعيد الأنصاري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها تحكي عن نفسها أنها كانت مضطجعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في خميلة، يعني قطيفة. الخميلة القطيفة اللي لها زرع لها خمل شعر يتغطون بها أو أنهم يتلحفون بها في الشتاء ويتفرشونها في القيض. الشاهد أنها منتحفة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في لحاف واحد وهي طاهرة. ثم لما أخذ ساعتين أو ثلاث نائمة مع الرسول عليه الصلاة والسلام حست بالحيض، حست بالدم ينزل من فرجها فقامت عليها رضي الله عنها وأرضاها وانسلت بشويش ما تبي الرسول يقوم، لكن تنبه عليه الصلاة والسلام انسلت تقول وفسخت ثيابي الطاهرة ثم لبست ثياب حيضتي وهي طاهرة أيضا لأنها ما تغسلونها خلاص ما تنجز. فالشاهد أنها انسلت واغتز ولبست ثياب حيضتها واستذفرت كما تفعل يفعلون النساء اليوم يسمونها الحفاظ الحفاظة. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما لك لعلك نفستي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال تعالى فأتت إلى الرسول ورجعت إلى مكانها الأول وهي حائض، رجعت إلى مكانها الأول. معنى هذا أن الحائض تضاجع فنام انت وياها الإنسان وتباشرها وتتلذذ بها إن شئت إن احتجت إلى هذا، ما عدا الفرق والدبر ممنوع، وما عدا كل بدنها حلال لك الإنسان بإفخاذها في كل أي مكان تريد مباح لك، ما عدا محل الدم وما عدا الدبر ومحل الدم ممنوع، والباقي من بدنها مباح لزوجها مباح له يشوفها كلها. فشاهد أم سلمة رضي الله عنها تحكي لنا حكما شرعيا فقهيا أنها رجعت إلى الرسول واضطجعت معه وهي حائض، رجعت إلى الفراش اللي كانت فيه واضطجعت وتلحفت بالقطيفة التي كان الرسول يتلحف بها فصارت معه حتى أصبحت. لهذا معناه أن الحائض ليست نجسة وإنما النجاسة في مكان معين. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر بن سبيه قال سمعت خلاصا يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامس أو حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ثم يعود، فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك ولم يعده وصلى فيه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى الزمن يعني المقعد اللي مشلول جه ما يقدر يقول إذا قلنا الزمن فمعناه المقعد اللي ما يقدر يقوم من رجليه مشلول، لكنه إمام حافظ رضي الله عنه هو محمد بن بشار سمان الفحليني، لأن الستة يروون عنهم ولا إما وطا ومالك وأحمد بن حنبل في المسند، جميع أمهات الستة روا عن الفحلين هذين، وهو من الأئمة الحفاظ رضي الله عنه، ومن حفظوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام محمد بن بشار بن دار ومحمد بن مثنى أبو موسى العنزي رضي الله عنهم أجمعين. يقول قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا جابر بن صبيح، جابر بن صبيح قال قال سمعت خلاس يحدثنا، يقول سمعت يقرأ بالتخفيف أحيانا خلاس وأحيانا خلاس، قال حدثنا عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أنا والرسول عليه الصلاة والسلام نبيت بشعار واحد، يعني بلحاف واحد، شعار واحد يعني لحاف واحد، نتلفف لحاف واحد ونبيت وهي حائض، تقول وأنها حائض وتبيت مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الثانية من أزواج الرسول الذي تحكي أنها تنام مع صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام وهي حائض، ينامون سوا وهي حائض، لأن الحيض في مكان معين وباقي البدن طاهر، باقي بدنها طاهر، لك أن تنام أنت وياها ولها أن تنام وحدها أو تنام أنت وياها أو تأكل وتشرب وتفعل ما تشاء بالحائض، خلافا لليهود، خلافا لليهود. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينام مع زوجاته، وزوجات أخبر أمة محمد، زوجات الرسول أخبرتا أمة محمد أنه يجوز للرجل أن ينام مع امرأته، تنام أنت وياها بلحاف واحد وبفراش واحد وتأكل وياها وتشرب وياها وتبات وياها وتأكل في بيت وتكون عندك في البيت، كل هذا خلاف لليهود الذين يفعلون كل شيء بالمرأة، يخرجونها من البيت لأن عندهم أنها نجسة خلاص، ما تمس لهم طعام ولا شراب ولا لحاف ولا شيء، ولا ينام معها ولا تجلس معهم في البيت، يخرجونها. فالشريعة أتت بخلاف اليهود، بخلاف فعل اليهود. فهذه عائشة ثاني زوجة تقول أنها تنام مع الرسول عليه الصلاة والسلام بلحاف واحد وهي طامت، الطمث اسم للحيض، الطمث اسم للحيض، تمام وهي حائض تقول أحيانا وأحيانا تقول وأنا طامث يعني حائض. فإن أصابه مني شيء غسل مكانه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا في حكم آخر وفقه آخر رضي الله تعالى عنها، إن أصاب ثوبه شيء أو أصاب بدنه شيء غسله، فإن أصاب الثوب شيء غسله بالماء وصلى بالناس بعدما يغسله، ثم نصابه مرة ثانية غسله، وهكذا. فالشاهد أن المسألة بسيطة، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أمته بلسان عائشة وزينب وغيرهما أنهما إذا أصاب ثوبك الإنسان من دم الحيض اغسله، اغسل مكانه بس ولا تعدو، لا تقوم تغسل الثوب كله، أو المرأة مثلا لا أصابها الحيض وأصاب الدم قامت غسلت الثوب كله، امسكي محل الدم، هذا الدم امسكي محله وقرصيه وخلاص، ولا يفيه ولا يضرك الأثر، الذي يبقي أثر الدم اللي يبقى لا يضرك، إذا راح الجرم جرم الدم فباقي من الأثر إذا كان أصفر ولا شيء لا يضرك الإنسان، فإنه يغسل، فإن أصابه تقول غسله وذهب وصلى بالناس. نعم. باب مباشرة الحائض. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضة أن تشد إزارها ثم يباشرها. قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتذر ثم يباشرها. يقول النسائي رحمه الله باب مباشرة المرأة وهي حائض إذا اتزرت، يعني إذا استكفرت وخذت حفائض وجعلت عليها إزار يباشرها بما شاء، يباشر أفخاذها يباشر بطنها يباشر أي شيء، كل هذا مباح كما سيأتي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الجعفي الحنفي من الطبقة السابعة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن شرحبيل قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كان حائضا أن تشد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر إحدانا إذا كانت حائض أن تتزر وتستثفر تحت حفائض، ثم بعد ذلك يأمرها بفسخ فخذيها فعائشة أتى حديث في البخاري أنها أتاها يوما وهو ينتفض من البرد عليه الصلاة والسلام، فقال يا عائشة قالت إني حائض رسول الله، قال فأبسخي أفخاذك، فتقول فحسبت أفخاذي، ثم جعل صدره البردان صدره على أفخاذها دفي، حتى دفي ونام، حتى دفي ونام. لك الإنسان أن تباشر الحائض بأفخاذها ببطنها بأي مكان كان ما عدا الفرجين، الدبر القبل والدبر، القبل لأنه دم والدبر لأنه ممنوع شرعا. فالشاهد أنك تباشر ما تشاء منها الإنسان، إذا كنت في حاجة إلى شهوة فإنك تخرج شهوتك بأفخاذها ببطنها بأي مكان تكون، بيدها بأي مكان تكون. فالرسول عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كان يباشر إحدانا، يعني هي وغيرها، يباشر إحدانا يأمرها أن تتزر وتلبس حفائض، ثم بعد ذلك يباشر جسدها، يباشر جسده جسدها، لا مانع من ذلك. يعني معنى هذا أن الحائض ليست نجسة، بدنها ليس نجس. ثم حول السند قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن الأسود عن عمه الأسود بن يزيد النخعي، وإبراهيم بن يزيد النخعي فقيه الدنيا، إبراهيم بن يزيد النخعي يسمونه فقيه الدنيا، له كتب في الفقه من أجمل الكتب. عن عمه الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان الرسول عليه الصلاة والسلام يباشر إحدانا يأمرها أن تتزر، تحط عليها إزار صغير وحفائض كما يقول نساء اليوم، يعني استثفار، ثم بعد ذلك يباشرها بأي مكان أراد، بأي مكان أراد من جسدها يباشرها، إذا جعلت حفائض وجعلت إزار قليل فيباشرها بأي مكان أراد من جسدها. نعم. قال رحمه الله نعم. أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية، وكان الليث يقول ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاب الفخذين والركبتين، في حديث الليث محتجزة به. نقول النسائي رحمه الله حدثنا الحارث بن مسكين، الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، هذا من دقة الفقه ومن نقل الأمانة، من أمانة الحديث وأمانة النقل أن تقول ما سمعت من شيخك الإنسان، تقول قراءة عليه وأنا أسمع، حدثنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع، قال حدثنا الحارث بن مسكين قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي والليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حبيب مولى عروة بن الزبير عن بدية أو ندبة، يقال لها بدية ويقال لها ندبة، قال حدثتنا مولاة ميمونة بنت الحارث الهلالية قال عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانت المرأة حائض وأراد أن يباشرها يأمرها أن تتزر بإزار، تقول إلى أنصاف الفخذين هنا أو قريب من الركبة، أنصاف الفخذين تتزر بإزار لكنها مستثفرة، الثفر يسمونه الحفائض لابد منه، لكن الإزار من فوقه، تجعل إزار إلى أنصاف الفخذين، وأحيانا يحتاج هو عليه الصلاة والسلام أو الزوج يحتاج إلى ما فوق أنصاف الفخذين أيضا، فإذا فالدم هو الممنوع، ما يخرج منه الدم هو الممنوع. وأما أفخاذها فعائشة أخبرت في صحيح مسلم أنها أخبرت أنها كشفت عن أفخاذها وجاء وضع صدره على أفخاذها حتى نام، حتى دفع عليه الصلاة والسلام ونام. فمعنى هذا أنه ما يحرم إلا ما يخرج منه الدم، ما يحرم على الزوج إلا ما يخرج منه الدم، يعني الفرجين القبل والدبر بس، والباقي كله مباح لزوجها إذا أراد منها شيء أو أراد أن تدفيه بأفخاذها أو أراد أن فإنه مباح لزوجها أن يفعل بها ما يشاء إلا الفرجين فقط. نعم. وفي حديث الليث محتجزة به، في حديث الليث محتجزة بالإزار، وفي حديث يونس بن يزيد يبلغ أنصاب أفخاذها، وفي حديث الليث محتجزة به إلى قريب الركبة، لكن صحيح أنها تحتجز إلى أنصاف الفخذين، الإزار تحتجز به إلى أنصاف الفخذين بشرط أن تكون مستكفرة، يعني عليها حفائض كما يقولها الزمان اليوم. نعم. باب تأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيط. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيط قل هو أذى الآية فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما قل الجماع. يقول النسائي رحمه الله باب تفسير قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم. نساء النساء حرث يعني أرض تزرعها الإنسان أرض تزرعها مثل ما تزرع الأرض. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وسيأتي تفسير هذا. يقول النسائي رحمه الله أن اليهود كانت لا تآكل المرأة ولا تشاربها ولا يجتمعون معها في بيت ولا يخرجونها من البيت فسأل الصحابة رضي الله عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام فأنزل الله هذه الآية يسألونك عن المحيض قل هو أذى. لا شك أن الحيض أذى أذى يعني نجس وأذى دم دم مروح معفن وأسود ويؤذي المرأة ويؤذي الرجل إذا تلبس بالدم هذا. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ما دامت حائض لا تقرب فرجها مرة واحدة ما دامت حائض لا يمكن جماعها. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وتقرى يطهرنا وتقرى يطهرنا حتى يطهرنا فإذا تطهرنا فأتهن من حيث أمركم الله. أمرنا الله أن نأتي المرة كما قال بعدها نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم هذا أمر الله كما أمركم الله يعني نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم لأي وقت تجمع يعني تجمعها منكبة تجمعها مستلقية تجمع على جنب تجمع على الجنب الثاني أنت حر مع زوجتك الإنسان هي حرث لك يعني أرض لك تحرثها وتستولدها الإنسان تجيب منها تنتج منها أولاد فهي حرثك. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم شيء من هذا. فالشاهد أن الله قال لهم النساء في الحيض حتى لا تأتوا النساء حتى يطهرنا فإذا تطهرنا فأتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال بعد ذلك نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم يعني خالفوا اليهود. المرأة تجتمع معها في بيت وتأكل معها وتشرب معها وتطبخ لك وتأكلك وتنام معك أيضا تنام معك في البيت في اللحاف وفي المكان وفي الاضطجاع كل هذا وتمس بدنك بدنها إلى آخره كل هذا مخالفة لليهود لفعل اليهود. لكن الفرق ممنوع والفرق الثاني ممنوع والباقي مباح لك مباشرة فيه. ثم قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم فإذا طهرت فإنها حرث ترجع الولد أنت تجمعها ترجع الولد فإنها حلال لك إذا طهرت خلاص حلال لك سواء طال الحيض أو قصر هي حلال لك. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال إن اليهود كانوا لا يجتمعون مع المرأة في بيت واحد ولا يأكلوها ولا يشربوها ولا يجتمع معها في شيء ولا يناولها شيء ولا تناولهم شيء. فسأل الصحابة رضي الله عنهم عن هذا الشيء اللي تفعله اليهود ماذا نفعل مثلهم ولا ما نفعل مثلهم. فأنزل الله يسألونك عن المحيض قل هو أذى. المحيض أذى لا شك فيه لأنه دم منتن ومعفن ومروح ونجس نجاسته بعد مغلظة قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أمر إذا طهرت ائتها فأتوا حرثكم أن شئتم في أي مكان تريد منكبة على وجهها ولا مستلقية ولا على جنب. اليهود ما يجمع المرأة إلا على جنب يقول إذا أتيتها الإنسان مستلقية جاء الولد أحول ولا أعور ولا ما له يد ولا ما له رجل، إذا أتيته وهي مستلقية ما يجي الولد سليم، يضاجعوها وينكحوها على جنب، يزونها على جنب. فأخذ الله أمرا نساءكم حرث لكم، ائتها على جنب مستلقية على وجهها منكبة على ائتها من حيث أتن. من حيث تشاء الإنسان، أنت حر في زوجتك الإنسان، امرأة أمامك ومباحة لك وهي عريانة وأنت عريان، مباح ولا يراها أحد ولا يرى كونها عريانة إلا عند زوجها، ما يباح لها أن يراها أحد إلا زوجها، ولا يباح له أن تراه امرأة عريان إلا زوجته. هذا لباس لنساؤكم، لهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني أنها تراك وأنت عريان كلك، وهي وأنت تراها وهي عريانة، فهي لباس لك ثوب وأنت لباس لها، فتخمنتوا إياها تصيرون جسد واحد، إذا تخمنتوا إياها وتخمنتوا إياها وأنتم واقفين صرتوا جسد واحد، أو ركب فوقها وتلاقيتوا صرتوا جسد واحد. فهذا قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الشاهد أن هذه تقضي حاجتك وأن تقضي حاجتها. فسأل الصحابة عن الحيض فقال هو لا سألونك عن المحيض، يقول هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، على أي صفة تريد الإنسان أن تأتي امرأتك فهي مباحة لك. نعم. فأمر أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن ويشاربوهن ويجانسهن فأمرهم الرسول أن يؤكلوهن ويشاربوهن ويجتمعوا معهن في البيوت خلافا لليهود. نعم. ويصنعوا بهن كل شيء ما خلى الجماع. ويصنعوا بهن كل شيء ما خلى الجماع، ما خلى الجماع، والباقي كله تصنع بزوجتك ما تشاء وهي حائض. نعم. باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل أو وطئها. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. يقول النسائي رحمه الله باب من أتى امرأته وهي حائض، إن كان في الحيضة الأولى في أول الحيض فدينار، وإن كان في آخره عند صفاء الحيض صفاء الدم فنص دينار كما ورد في الحديث. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس الإمام الحافظ قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن عبد الحميد بن عبد المجيد عن المقسم بن الحسن قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. يقول الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار، الدينار اليوم ربما أن يكون صرفه 200 ريال من الورق، هذا الدينار أقل من الجنيه، الجنيه الموجودة الجنيه الفرنجي والجنيه السعودي أقل، فالدينار من الذهب الأحمر الصافي اليوم يجوز أنه يسوى من 200 أو أقل أو أكثر، إذا فعل هذا الإنسان بإمكانه يسأل الصوغ ويش يسوى الدينار فيتصدق بما يقابل الدينار من الريالات الورق هذه، أو نص دينار إذا كان آخر الحيض، أول الحيض بدينار وآخر الحيض بنص دينار. هذا إن ثبت الحديث، وإن كان فيه علة الحديث اللي بين يدينا هذا فيه علة، لكن العلماء يعملون به، فجميع أمة محمد يعملون به، إذا وقع امرأته وهي حائض في أول الحيض تصدق بدينار أو ما يقبله من الفضة أو ما يقبله من الريالات الورق، أو بنص دينار أو ما يقبل نص الدينار من الفضة أو ما يقبله من الورق اللي بين يدينا. الشاهد أن الحديث ورد كما ترونه ولكن معلول، ومع هذا أجمع أمة محمد على العمل به. نعم. باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما كان بسر فحط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك؟ أنفست؟ فقلت نعم. قال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالبقر. يقول النسائي رحمه الله: الباب ما تفعل الحائض، ما تفعل المحرمة إذا حاضت، أهلت بشيء ثم بعد ذلك حاضت، هل تنقض هذا الشيء اللي هلت به عمرة أو قران أو تمتع أو شيء بهذا، أما تبتع على ما هي عليه من عمرتها التي فعلتها. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا بن عيينة يعني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم محمد أحد الفقهاء السبعة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم اللي بين يدينا هذا قاسم بن أبي بكر قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. يقول عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر سأل عائشة عن عائشة عمتي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أنها أحرمت، فلما أتت سرف هذا الجبل اللي يسمى ميمونة الآن، الرسول عليه الصلاة والسلام بنى بميمونة فيه، تزوج ميمونة عقد عليها وأراد أن يدخل بها بمكة، فرفضت قريش، رفضت أن يدخل بمكة، يا جماعة بسوي لكم زفاف وبسل حفلة نكاح وحفلة، قالوا ما نريدك شيء اطلع، أنت تعهدنا وياك أنك تأتي وتطوف ثلاثة أيام آمن ثم تخرج، أما أن تجلس زيادة لا. فخرج عليه الصلاة والسلام مغرما حتى الوداع ما وادع، ثم خرج إلى سرف هناك وبنى بميمونة، بني له قبة وبنى بميمونة هناك، وتعالى الله وتقدس، جعل الله تعالى وتقدس ميتتها في هذا المكان التي بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، دخل بها الرسول في هذا المكان وماتت في هذا المكان ودفنت فيه، وهو الآن يسمى ميمونة، الجبل هناك يسمى ميمونة ويسمى سرف. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أتت حتى وصلوا سرف وقد أحرمت متمتعة، أحرمت متمتعة مثل الصحابة رضي الله عنهم، فلما أتى سرف حاضر، فدخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تبكي: ما لك؟ قالت: حرت. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا شيء قضاء وقدر، كتبه الله على حواء وبناته إلى يوم القيامة، كتبه الله على بنات آدم، لكن أحرمي بالحج، أدخل الحج على العمرة وخلاص، صيرين قارنة، بدل ما تكوني متمتعة تصيرين قارنة وينتهي كل شيء. تقول: فامتشدت وأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، ثم بعد ذلك طافت وسعت، فقال لها الرسول: هذا الطواف وهذا السعي يكفيك عن حجك وعمرتك. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لها، هذا الطواف التي طفتيه طواف القران يكفيك عن حجك وعمرتك. كما قالت: لا، الناس يأخذون بحج وعمرة وأنا أخرج بحج وحده وما يمكن. فقال لعبد الرحمن بن أبي بكر: أتي بعمرة من التنعيم. فأتت بعمرة رضي الله عنها من التنعيم. شاهدنا أنها حاضت وهي محرمة، ولا يضر المحرمة ما يضرها أنها تحيض وهي محرمة، أو أنها تحرم وهي حائض، تحرم وهي حائض ما يضر هذا، أو أنها تحرم وهي نفاس ما يضر هذا، تحرم وهي نفاس وتستثمر وتجعل حفائض على نفسها ثم تحرم، إن كانت نفاسة تحرم وتصبر حتى تطهر، وإن كانت حائض تحرم وتستثمر وتصبر حتى تطهر ثم تطوف بالبيت. هكذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بأمر رب العالمين، الرسول يحكم بحكم الله تعالى وتقدس على نساء بني آدم، النفس يحل لها أن تحرم وأن تطوف تسعى إذا طهرت، والحائض كذلك، فلا يضرها الحائض. كثير من إخواننا الله يذكرهم بالخير ويهدينا وياهم يأتون وإذا حاضت المرأة ما تحرم، ليه؟ قالت إنها حائض. طيب الحائض ما يضرها، تحرم ولو هي حائض وتحرم ولو حاضت، وإذا حرمت وحاضت لا يضر، وتحرم ولو هي حائض تنوي ما تريد من المناسك وهي حائض لا يضر، هذه عائشة حاضت ولا ضرها، استمرت في حقها وأدخلت الحج على العمرة. فالشاهد أن الحيض لا يضر النسك، النسك أي نسك كان، عمرة أو حج أو قران أو متمتع، لا يضر الحيض شيئا، إنما بس لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت طافت بالبيت، وأما السعي فلا يشترطه طهرة، السعي ما يشترطه طهرة، هي طافت بالبيت وهي طاهر ثم حاضت وهي في المسعى تكمل سعيها في المسعى، لأن السعي لا يشترط له طهارة، طهارة للبيت فقط. من صحة الطواف، من شروط صحة الطواف الطهارة، فلا بد تطهر ثم تطوف لعمرتها أو تطوف لحجها، وإلا ما يصح، اللي يطوف وهو نجس أو غير على غير طهارة ما يصح، حتى لو طهارة الصغرى، اللي يطوف وهو لم يتوضأ أو لم يغتسل فإنها لا تصح عمره ولا يصح الحج. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. وضحى تقول عائشة رضي الله عنها فائدة زائدة زادتنا فائدة وهو أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بالبقر. وهذا ورد في حديث جابر اللي يسمى المنسك الكامل منسك كامل. ورد في حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نحر 63 بدنة عدد السنين اللي عاشها في الدنيا عليه الصلاة والسلام. جاء بمئة بدنة فنحر 63 بيده ثم جعل علي رضي الله عنه ينحر الباقي وضحى أو أهدى عن نسائه بالبقر. نعم. باب ما تفعل النفساء عند الإحرام. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له. قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألناه عن حجة رسول عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي الحجة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغسلي واستزفري ثم أهلي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب ما تفعل النفساء. هل تفعل مثل ما تفعل الحائض؟ نعم تفعل النفساء مثل ما تفعل الحائض سواء بسواء لأن الدم واحد فهي تفعل مثل ما تفعل وتهل إن شاءت بالحج وإن شاءت بالعمرة وإن شاءت بقران وإن شاءت بتمتع تهل به ولا يضرها ما يضرها كونها تمشي بدم ما يضرها. هذا أرادوا أن يخرجوا ويتركوها وليس لها أحد تجلس عنده ما لها أحد وهي لم تطهر إلى الآن ورفقتها موعدهم بالطائرة أو بالسفينة أو بأي شيء يوم كذا وكذا وهي لم تطهر فماذا تصنع وليس لها أحد مكة تقيم عنده ماذا تصنع؟ عند شيخ الإسلام بن تيمية وعند الإمام أبي حنيفة أنها تهجم على البيت تستثفر تحط حفائض وتمنع الدم لا ينزل ثم تهجم على البيت وتطوف وتسعى وتقصر وتخرج مع رفقتها وهذا حل من هذا من محل من المشكلات التي حلتها الشريعة. تباح أنها تهجم على البيت وتطوف وتسعى وتخرج لأن الشريعة لا يمكن أن المسلم يقع في شيء إلا وفيه حرج يقع في حرج إلا وفيه حل لهذا الحرج. فهكذا أئمة المسلمين أفتوها أنها تهجم على البيت وتطوف وتسعى وتقصر وتخرج مع رفقتها وحجها صحيح إن كانت حج وعمرتها صحيحة إن كانت عمرة عمرتها صحيحة وحجها صحيح ولا لبس عليها. هكذا قالوا الشاهد أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق في الحديبية في المحل اللي أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام الحليفة. ثم بعد ذلك لما نفست سألت الرسول ماذا تفعل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تستثفر تجعل حفائض على الفرج ثم تتزر وتحفظ نفسها وتغتسل وإذا اغتسلت تستثفر وتهل بما تشاء تهل بما تشاء من المناسك. ففعلت أسماء بنت عميس الخثعمية زوجة أبي بكر الصديق بولد أبي بكر محمد رضي الله عنه أجمعين. يقول حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا ومحمد بن المثنى قال يعقوب بن إبراهيم قال واللفظ له قال نعم واللفظ له حدثنا قالوا حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد نعم القطان قال حدثنا جعفر بن محمد جعفر بن محمد اللي يلقب بالصادق قال حدثنا محمد أبوه الباقر محمد الباقر يقال إنه بقر العلم يعني أخذ العلم حتى بقره شق العلم شق حتى شربه. عن جابر رضي الله تعالى عنه في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام في المنسك الذي ساقه مسلم حديث جابر ساقه مسلم رحمه الله ورضي عنه من أول ما خرج الرسول لخمس بقينا خرج لخمس بقينا من ذي القعدة انظر مسافة 9 أيام مسافة المدينة إلى مكة 9 أيام خرج لخمس بقينا من ذي القعدة ثم هل هلال الحجة بالسفر وهو بالبر هل هلال الحجة والرسول بالبر عليه الصلاة والسلام وقدم هنا مكة لأربع خلت من ذي الحجة لأربع مضت من ذي الحجة كم المسافة صارت 9 أيام مسافة الناقة من المدينة إلى مكة 9 أيام ثم جلس عليه الصلاة والسلام بعدما أدى المناسك وأدى الصحابة المناسك، جلس هنا 4 أيام، صار 8 أيام من ذي الحجة، يوم 8 خرج يسمى يوم التروية، لأن هناك ما فيه ماء، أكل أيام ما فيه ماء، والناس يتروون الماء، يأخذون الماء بالقرب وبالسطول وبالأشياء، يتروون من مكة لأن منى وعرفات ما فيها ماء، أكل أيام هذيك أيام الرسول منى وعرفات، فيتروون ويسمى يوم التروية، لأن الناس يتروون بالماء وينقلون الماء بالقرب وينقلون الماء بالخزانات وبالتنك وبكل، ينقلونه إلى عرفات وإلى من معهم لألا يعطشون ويتوضون منه. فالشاهد يوم التروية خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى منى وصلى فيه الصبح وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولما طلعت الشمس سار إلى عرفات من طريق ضبه والطريق الأيمن التي يخرجك الإنسان على ثنايا من عند الحسينية، من هناك تحط الثنايا على يسراك ثم تلف على عرفات، هذه عرفات تقابلك الإنسان، جبل عرفة يقابلك والثنايا خليها وراءك الإنسان، تجد قصر كمحل قبة الرسول عليه الصلاة والسلام ضربت هناك وقال بها عليه الصلاة والسلام حتى خرب الزوال، ثم ذهب وخطب المنسك. هذا حديث جابر منسك كامل من يوم خرج الرسول من المدينة حتى رجع إليها، منسك كامل ساقه مسلم رحمه الله عن جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال رحمه الله: باب دم الحيض يصيب الثوب. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت بن الحداد عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محسن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. يقول النسائي رحمه الله: باب دم الحيض يصيب ثوب المرأة. ماذا تصنع؟ الثوب هنا نقطع فيه نقط من الدم، ماذا تصنع؟ يقول حكيه بضلع، ضلع ناشف من ضلع عظم، عظم حكيه حك حك، إن كان هو ناشف حكيه حكيه ثم اغسليه، وإذا بقي أثر ما يضرك، الأثر اللي يبقى بعد ذلك ما يضرك، أنت أزلت الجرم وأزلت حتى هذا خلاص، حكيه بضلع بضلع عظم ناشف، عظم من العظام الضلوع هذه حكيه فيها حكيه حتى يروح أثره، ثم اغسليه بعد الحك، وبعد ذلك لا يضرك إن بقي شيء لا يضرك أثره. وهذا حديث أم قيس بنت محسن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو المقدام ثابت قال حدثنا عدي بن دينار قال عن أم قيس بنت محسن أخت عكاشة بن محسن الذي شهد له الرسول أنه يدخل الجنة مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال رسول الله: وادعو الله أن يجعلني منهم. عكاشة بن محصن قام لما قال الرسول هناك أمة محمد يدخلون الجنة ويدخل معهم 70,000 بدون حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر قال: سبقك بها عكاشة. انظر اللطف، ما قال له ما أنت منهم ولا أنت منهم، لطف سبق، مسألة مسابقة، سبقك بها عكاشة. انظر اللطف بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أم قيس هذه بنت محصن لا حديث في بول الصبي على ثوب الرجل، ولها هذا الحديث أيضا. تقول أم قيس بنت محصن أنها أتت الرسول عليه الصلاة والسلام فسألته عن الدم، دم الحيض يصيب ثوب المرأة، ماذا تصنع؟ قال: تأخذ ضلع ناشف عظم ناشف وتحك آثر الدم هذا الجرم، ثم بعد ذلك تغسله بماء وخلاص ينتهي وتصلي فيه، فإن بقي شيء لا يضرها، أثر الصفرة أو الكم ما يضرها، ما يضر، إنما تستحكه بضلع أو بسكين أو بحجر أو بشيء تحكه وثم تغسله بماء ولا يضرها. ما تغسل الثوب كله كافعل النساء المتمعات بالدين أو العوام مساكين، تأخذ ثوبه تغسله كله، ما يمكن. الثوب شوف اللي أصاب الدم، الدم أصاب هذه البقعة امسكيها كذا وحكيها بضلع أو بحديدة أو بشيء، ثم بعد ذلك صبي الماء عليها واغسليها ثم عصريها عصرها وعصرتين وخلاص لا يضرك، لو بقي الأثر ما يضر، وتصلين في الثوب التي تحيضين فيه الإنسان. نعم. اغسليه بماء وسدر، السدر ورد الخبط اللي يسمونه الخبط على السدرة، السدر الخبط هذا اللي يأتونه للشيء ينشفونه ثم يخضونه بماء يطلع أحسن من التايد اللي زب التثبيت، ينظف بإذن الله الجسد وينظف الثوب، هذا السدر. يخضونه بما ورق السدر الورق ينشفونه ويدفونه بإذن الله، ثم بعد ذلك يخضونه بما، ثم بعد ذلك يطلع يزب التزبيه صار ناشف، يزب دقيقه ينشف أحسن، يطلع مهزبت ينشف أحسن من التائذة الموجودة الآن. فالسدر ينظف من كل شيء، ينظف البدن تنظيف عظيم وينظف الثوب الأثواب. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: حتيه ثم اقرسيه بالماء ثم انضعيه وصلي فيه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا هشام بن عروة قال عن فاطمة بنت المنذر زوجته يعني وهو الذي حصل فيها المشكلة مع مالك مع محمد بن إسحاق بن يسار، هو حصل المشكلة من بنت المنذر، هذه فاطمة بنت المنذر مع هشام بن عروة بن إسحاق. يقول إنه يروي عن فاطمة بنت المنذر، فقال هشام زوجه هي بنت عمه وهو ابن عمها، هذا ولد عروة وهذا ولد المنذر، وكل الاثنين أولاد للزبير بن عوام رضي الله عنه. الشاهد أن هشام قال محمد بن إسحاق يروي عن زوجته، فوالله الطيور ما تشوفها، فكيف شابها بن إسحاق؟ لما سمع مالك هذا الكلام كذب بن إسحاق واتهمه، فقامت القيامة بين الاثنين، فمالك ضعف هذا وهذا يقول هاتوا الموطأ هل هل لكم هل هل، كل هذا كلام فارغ لا قيمة له، لكن الشيطان يلعب بالعلماء والعلماء يحسد بعضهم بعض. يقول: تقول فاطمة بنت المنذر وكانت عند أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وكانت ايش؟ انا اسماء بنت ابي بكر، وكانت تكون في حجرها ان امراه استفتت النبي. يقول ان يقول انها تكون فاطمه بنت بنت بنت اسماء من من الزبير بن عوام، وكذلك هي عروه ولد اسماء. يقول انها تكون فاطمه بنت المنذر تكون في حجر جدتها اسماء بنت ابي بكر الصديق، وهي جده هشام ايضا، فالشاهد انها تكون في حجرها احيانا ثم تحيض أسماء أو تحيض فاطمة، ثم بعد ذلك تحكه وتغسله. قال: نعم. عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عند من الحيض يصيب الثوب، قال: حتيه من قصير الماء ثم انضعيه وصليه. تقول أسماء إن الرسول عليه إن أتت امرأة من الرسول عليه الصلاة والسلام فاشتكت إليه أن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: اقرصيه، يعني اقرصيه هكذا، هذا القرص اقرصيه كذا، ثم ذات النقطة هذه اغسليها بعد صفيها، وإذا راح الجرم فلا يضرك أثره. نعم. باب المني يصيب الثوب. قال رحمه الله: أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى. يقول النسائي رضي الله عنه: باب في المني يصيب الثوب، صلي فيه الإنسان تروح تصلي فيه، وهل المني طاهر وإلا نجس؟ هذا ما يأتينا من حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا سويد بن قيس قال عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. أم حبيبة هي أخت معاوية، أم حبيبة بنت أبي سفيان، اسمها رملة بنت أبي سفيان، ومعاوية بن أبي سفيان أخته وشقيقته، فسألها وهي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. حبيبة تزوجها الرسول كما سبق أن قلنا، تزوجها الرسول وهي في الحبشة رضي الله عنها، وكان لها حالة عظيمة غريبة وشريدة ووحيدة، ومات زوجها عنها في الحبشة تنصر ومات نصرانيا، ثم بقيت وحيدة شريدة في حالها، فأتى الفرج من رب العالمين بصفوة الخلق اللي تزوجها، أتاها الفرج من رب العالمين بصفوة الخلق اللي تزوجها، أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى الحبشة يخطب منه رملة بنت أبي سفيان، فالنجاشي هو ولي الأمر أو ولي من ليس لها ولي، فقال هذه 500 دينار ذهب أعطاها إياه صدق الله عن الرسول، وأنت وعقد النجاشي لها وتولى العقد عمرو بن أمية وكيلا عن الرسول، وتولى العقد النجاشي وكيلا عن رملة بنت أبي سفيان. فالشاهد أن أم حبيبة قالت لمعاوية أن المني يصيب سب الرسول، فإن كان رطبا أسلوه، وإن كان ناشف تحكه حكه خلاص يصلي فيه لأنه طاهر، المني طاهر، فإن كان رطب فمن الأفضل أنك تغسله الإنسان يزيل يرمي المني، وإن كان ناشفا افرك على الثوب، افرك الثوب يطيح وخلاص، والمني طاهر، المني طاهر يصلي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. عائشة كانت تقول افرك مني الرسول عليه الصلاة والسلام من ثوبه ويصلي به بالناس. نعم. باب غسل المني من الثوب. قال رحمه الله أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه. قل النسائي رحمه الله حدثنا باب غسل الميت من الثوب. باب غسل المني من الثوب كما مر. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عمرو بن ميمون قال حدثنا سليمان بن يسار الهلالي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول أني أغسل المني من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا 5 أحاديث عنها أنها تفركه فرق، تفرك إذا كان ناشف تجيب الثوب ثم تفرك موضع المني ثم يخرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام ويصلي بالناس، لأن المني طاهر، المني طاهر والمذي أيضا طاهر، لكن أنه يغسل الذكر الأنثيين من المني ويتروش الإنسان كل بدنه من المني، فالمني أغلظ نجاسة، وأغلظ يعني كونها أغلظ كونها حدث، أغلظ حدث، ولا ما نقول نجاسة، أغلظ حدث، المني أغلظ حدث من المذي، فالمذي تغسل الذكر والأنثيين، والمني تغسل جسدك كله الإنسان من المني، لأنه تروش ولأنها جنابة ولأنه ثوب غليظ لبسه الإنسان، ثوب معنوي لبسه الإنسان لابد من التروش فيه، وأما المذي فهو ثوب أصغر، ثوب مثل الوضوء. الشاهد أن المني طاهر، وإذا صلى فيه الإنسان فهو طاهر والصلاة صحيحة والثوب طاهر، فإن كان رطبا فاغسله أحسن، وإن كان ناشفا افركه وصل الثوب اللي يصيبه الإنسان، هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل زوجاته به، تفرك المني إذا كان ناشفا وتغسله قليلا إذا كان رطبا، وتقول بقع الماء في الثوب، يعني أن المني آثاره وبقع الماء فيه، ويذهب يصلي عليه الصلاة والسلام بالناس والبقع فيه. نعم. باب فرك المني من الثوب. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن الحارث بن نوفل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرق الجنابة، وقالت مرة أخرى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب فرك المني من الثوب ويصلي به الإنسان بعد فركه. إذا رأيت أو رأت زوجتك أو رأت إحدى نسائك آثار مني في الثوب تفركه الإنسان فرك وتذهب تصلي فيه لا بأس بذلك، لأن المني طاهر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو هاشم قال حدثنا أبو مجلس لاحق بن حميد من الطبقة الثالثة قال حدثنا الحارث بن نوفل قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول كنت أفرك المني من ثوبه، أحيانا تقول الجنابة، المني هو الجنابة يعني، لأنه لا يأتي إلا من جنابة، المني لا يأتي إلا من جنابة، تقول كنت أفرك الجنابة من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام ويذهب يصلي فيه، تفركه فرك، إذا كان ناشف تفركه بعضه ببعض ثم يذهب ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام، فأحيانا تقول أفرك الجنابة يعني المني، وأحيانا تقول المني، أفرك المني من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام فيذهب يصلي فيه. نعم. هذا حكم لأمة محمد كافة. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني إبراهيم عن حمام بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني وما أزيد على أن أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن يزيد قال حدثنا باهز بن أسد قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال عن همام بن الحارث قال عن عائشة رضي الله تعالى أنها تقول إني أفرك ما لقد رأيتني. تقول عائشة تحكي عن نفسها لقد رأيتني أفرك المني من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ناشف, المني ناشف, أفركه من ثوب الرسول ثم يذهب ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام بالناس. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الحسين بن حريث قال حد أنبانا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرقه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله بسند آخر حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا منصور بن معتمر قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن همام بن الحارث أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول إني أفرك المني من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام فيذهب ويصلي فيه. هذه أحاديث كلها عن عائشة أن الرسول كان أنها كانت تفرك المني من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه طاهر ويصلي فيه بالناس. نعم. قال رحمه الله أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أراه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحكه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن الأعمش سليمان عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أرى المني الناشف بثوب الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يجوز أن يكون منها ويجوز أن يكون من غيرها, يجوز أنه جامع إحدى نسائه ونسي عليه الصلاة وأصاب الثوب ونسي أن يغسله وبقي ناشف في ثوبه, فترى عائشة تتفقد الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا رأت المني الناشف فركته من ثوبه فركا ثم يذهب ويصلي. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني أفرك الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا بسندات كل ما أتى سند فهو يروي المتن واحد, المتن عن عائشة واحد وأحيانا عن بعض نسائه كما سيأتي, لكن هنا المتن يتكرر عن عائشة رضي الله عنها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد عمه قال إن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن ربما أرى الجنابة في ثوب الرسول يعني المني في ثوب الرسول ناشف فتفركه رضي الله عنها ويظهر يصلي بالناس. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن كامل المروزي قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحثه عنه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن كامل المروزي قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا المغيرة بن مرزو المخزومي قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عمه الأسود أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لقد رأيتني أرى المني في ثوب الرسول عليه الصلاة ناشف, لكن يجوز أن يكون منها ويجوز أن يكون من زوجة أخرى وتركه عليه الصلاة والسلام حتى نشف. تقول وكنت أحكه من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام فيصلي فيه بالناس. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.